الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأسماء الموصولات أيضا من المبنيات كالذي والتي والذين، تقول جاء الذي رأيته أمسي، أو جاء الذي قام فهنا، أو رأيت الذي قام ومررت بالذي قام، فهو مبني يلزم حالة واحدة بناء على السكون، وسيأتي إن شاء الله نعم فصل في المضمرات وأسماء الشرط إلى آخره. قال: فمنه ما يبنى على السكون نحو كم. فمنه من إيش؟ من المبنيات، أو من المبني ما يبنى على السكون نحو كم. هذه كم قد تكون استفهامية وقد تكون غير استفهامية. استفهامية مثل كم مالك، كم مالك، فتكون هنا كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومالك إيش؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. قال: منه ما يبنى، وهكذا من، كما مر معنا في الدرس الماضي، من يجتهد ينجح، أيضا من مبني على السكون اسم شرط. قال: ومنه ما يبنى على الفتح كأين. أين اسم يسأل به عن إيش؟ عن المكان، اسم استفهام يسأل به عن المكان، وقد يأتي اسم شرط. أينما تكونوا يدرككم الموت، فهو مبني على الفتح، قد يكون اسم استفهام وقد يكون اسم شرط. إذا قلنا اسم استفهام يسأل به عن المكان، أين زيد، أين زيد، فيكون أين إيش هنا الآن في محل رفع مبتدأ، وزيد خبر، نفس الإعراب في كم مالك. قال: منه ما يبنى على الكسر كأمسي. أمسي هو اسم لليوم الذي قبل يومك، اسم لليوم الذي قبل يومك، فهو اسم ليش؟ لليوم الذي قبل يومك، فهو ايش؟ فهو ظرف ايش؟ اذا كان اسم لليوم ظرف زمان، اذن مبني، لكن مبني على الكسر. تقول: صمت امسي الدابرة، صمت امسي الدابرة. شوف صمت ايش بيكون اعرابه؟ فعل فاعل. امسي ظرف زمان مبني، او تقول نعم اسم نعم ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب. طيب الدابرة نعت، طيب نعت، والنعت تتبع المنعوت، فهنا قلنا الدابرة يتبع المنعوت في ايش؟ يتبع المنعوت في رفعه وإعرابه. طيب يعني في الرف... في عفوا في التعريف والإعراب، هنا معرف الدابرة، وأيضا تبعه في النصب، لأن منصوب ماذا؟ أمسي في محل نصب، مبني على الكسر في محل نصب، الدابرة منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا يعني جاء معرفا؟ لأن أمسي، لأن أمسي معرفة ولا نكرة؟ كيف معرفة؟ علم على إيش؟ على اليوم الذي قبل يومك. أمس، أمسي هو اسم لليوم الذي قبل يومك، إذن معلوم معرفة، فلهذا صح أن ينعت بقوله الدابرة. الشاهد أن أمسي تلزم البناء على إيش؟ على الكسر. ومنه ما يبنى على الضم كحيث، حيث ظرف إيش؟ جلست حيث تجلس، ظرف مكان. وفي الأكثر يضاف إلى الجمل، يعني يكون بعده جملة، هذه الجملة تكون في محل جر بالإضافة، تضاف حيث إلى الجمل، فهو ظرف مكان مبني على إيش؟ مبني على الضم في محل نصب. ثم تقول هو مضاف، ثم الجملة بعد أن تعربها تقول في محل جر إيش؟ بالإضافة. هذا هو الأكثر، أنها تضاف إلى الجمل حيث، ولا تضاف إلى المفرد إلا على يعني قلة أو شذوذ. قال الله عز وجل وامضوا حيث تؤمرون، ما عند من؟ حيث سيكون حيث إيش؟ ظرف مكان مبني على الضم في محل، في محل نصب. خلاص، ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. تؤمرون فعل، ثبوت النون، تؤمرون أظن مغير صيغة، تؤمرون. طيب، والواو نائب فاعل. طيب، والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. حسنت. إذن في الغالب في الأكثر نعم يضاف إلى الجمل. وقد سمع حيث، وقد سمع حيثي، هذا من أندر النادر، كلمة تبنى على الضم وتبنى على الفتح وتبنى على الكسر، هذه حيث، لكن هذا من أندر النادر، وإلا في القرآن هي مبنية على إيش؟ على الضم. قال، طبعا هذه أمثلة، ولا مثل أمزي مثلا، مثلها هؤلاء مبني على إيش؟ مبني على الكسر. حيث قد تجد أيضا كلمات مبنية على الضم، إنما هذا على سبيل المثال. قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون، الأصل في المبني أن يبنى على السكون. ليش؟ لأن البناء قلنا إيش البناء؟ البناء هو ثبوت ولزوم، يعني كأنه لا يتحرك، صح؟ البناء لا يتحرك، فهكذا السكون عدم إيش؟ الحركة. فلهذا كان الأصل في المبني أن يبنى على السكون. ليش؟ لوجود العلاقة بين البناء وبين السكون، فالبناء عدم يعني فيه الثبوت والاستقرار واللزوم، يعني فيه عدم الحركة، وهكذا السكون عدم الحركة، فكان الأصل في المبني أن يبنى على السكون. قال رحمه الله تعالى والمبني والمعرب من الأفعال، لا، السكون عدم الحركة، أيوه السكون ساكن عدم الحركة، ساكن ومتحرك، فالسكون ضد المتحرك. قال والفعل ضربان، مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع، والمبني نوعان أحده، والمبني نوعان أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، نحو ضربت وضربنا. والثاني الأمر وبناؤه على السكون، نحو اضرب واضربنا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع، أو ضمير جمع مذكر، أو ضمير، أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون، نحو اضربا واضربوا واضربي. وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة، نحو اخشى واغزو وارمي. والمعرب من الأفعال المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى، فإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون، نحو والوالدات والوالدات يرضعن. وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو ليسجنن ولا يكونن. وإنما أعرب المضارع لمشابهته للإسم، وأما الحروف فمبنية كلها، وأما الحروف فمبنية كلها. طيب، بعد أن فرغ من الاسم وأنه نوعان معرب ومبني والأصل فيه إيش؟ الإعراب. ذكر الفعل وما هي الأفعال المبنية وما هي الأفعال المعربة، سيبين ذلك. والأصل ذكر رحمه الله تعالى قال والفعل ضربان مبني وهو الأصل، إذن الأصل في الأفعال إيش؟ البناء. والمعرب هو إيش؟ هو الفرع. قال مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. ثم قال والمبني نوعان، أحدهما الماضي، قد تقدم معنا تعريف الفعل الماضي. قال هنا وبناءه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة، إذن يبنى الفعل الماضي على الفتح. قام زيد، سافر عمرو، طيب جاء بكر، فالفعل الماضي يبنى على إيش؟ يبنى على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، نحو ضربوا، تقول ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله، تعلل لاتصاله بواو الجماعة. أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، يبنى على السكون إذا اتصل الفعل الماضي ضمير رفع متحرك هو الفاعل الذي هو في محل رفع فاعل. قال نحو ضربت، فتقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير إيش؟ رفع المتحرك، بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع إيش؟ فاعل. وضربنا أيضا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع إيش؟ فاعل. طيب بضمير رفع متحرك ضربت، واضح أنه ضمير رفع متحرك تو. طيب وهنا ضربنا بضمير رفع متحرك أم ساكن؟ ناء، الألف ساكنة مبني على السكون، لأنه احنا قلنا التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم، هذه الحركة. طيب ضربنا ضمير متصل مبني على السكون، كيف تقول ضمير رفع متحرك؟ يعني ايش؟ سواء كان متحرك بكله او ببعضه، ضمير رفع متحرك بكله او ببعضه حتى يدخل معنا ناء. هذا الذي مشى عليه صاحب المتممة هنا، وهو الذي يعني جار على ألسنة المعربين، يعني مشهور على ألسنة المعربين أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصل بواو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل بضمير رفع متحرك فيبنى على إيش؟ على السكون. وإيش أخذنا في الجرومية؟ أنه مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا، فإذا اتصل به ضمير رفع فأيضا مبني على فتح إيش؟ مقدر، مبني على الفتح، بس فتح هذا مقدر، منع من ظهوره الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة، ضربوا ضمة العارضة المناسبة لواو الجماعة، أو مثلا ضربنا أو ضربت أو ضربنا، تقول مبني على إيش؟ مبني أيضا على فتح مقدر، منع من ظهوره إيش؟ السكون الذي يؤتى به لأجل كراهة توالي أربعة متحركات. هذا أخذنا في الأجرومية، هذا الذي مشى عليه ابن أجروم، وذكر بعضهم أن هذا مذهب المحققين، لكن الذي هو جار على ألسنة المعربين وهو الأسهل ما ذكره صاحب المتممة. قال رحمه الله تعالى والثاني الأمر وبناؤه على السكون. الثاني أي النوع الثاني من المبني من الأفعال الأمر، فعل الأمر، وأيضا تقدم معنا تعريف فعل الأمر فلا حاجة للإعادة. يقول بناؤه على السكون نحو اضرب واضربنا، فتقول اضرب فعل أمر مبني على السكون، اضربنا فعل أمر مبني على السكون، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنث المخاطبة فعلى حذف النون. يعني في هذه الأفعال التي مضارعها هي الأمثلة الخمسة فإنه يبنى على حذف النون، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة فقوله نحو اضربا فعل أمر مبني على حذف النون، واضربوا كذلك فعل أمر مبني على حذف النون، واضربي كذلك فعل أمر مبني على حذف النون. وهذه الألف والواو والياء إيش؟ فاعل. وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة، المعتل الآخر الذي آخره حرف إيش؟ حرف من حروف العلة وهي الألف والواو والياء، ففعل الأمر منها يبنى على حذف هذا الحرف. نحو اخشى، اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الألف والفتحة دليل عليها. واغزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل عليها. وارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها. فهذا يعني من باب التفصيل، وإلا كما هو معلوم عندنا أن من باب الاختصار يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. فقوله اضرب فعل مضارع ايش؟ يضرب، اجزمه لم يضرب، لم يضرب، حذف اللام، حذف حرف الجزم حتى تأتي فعل الأمر الآن، احذف الجازم واحذف ياء المضارعة، صح؟ انك ستأتي بفعل الأمر، ايش بيبقى؟ الضاد والراء والباء. الضاد ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. هل يمكن النطق بالساكن؟ ما يمكن، تجيب همزة ايش؟ وصل. اضرب، هذا في غير الأفعال التي هي ليست رباعية، الأفعال التي ليست رباعية فإنك تجزمها ثم تحذف الجازم وتحذف حرف المضارعة ثم تأتي بهمزة ايش؟ وصل لتنطق ب ايش؟ الساكن. مثلا الآن يستخرج، يستخرج اجزمه لم يستخرج، يس، إذا احذف الجازم وحذف الياء يبقى معك السين، سين ماذا؟ ساكنة. أتي بفعل الأمر استخرج، تأتي بحمزة وصل حتى تتوصل إلى النطق بالساكن. الفعل الرباعي لا، الفعل الرباعي قاتل، نعم، تقول الماضي يقاتل، اجزمه لم يقاتل، حذف الجازم وحذف حرف المضارعة، ها، قاتل. لماذا؟ لأنه الرباعي الذي يكون الحرف ماذا؟ متحرك، فتستطيع النطق به، تستطيع النطق به. طيب هكذا في اضربا واضربوا، يضربان، لم يضربا، احذف اللام واحذف الياء وأتي بحمزة الوصل، اضربا، فيبنى على ما يجزم به مضارعه. وهكذا اضربوا يضربون، واضربي تضربين، فإذا دخلت الجازم فإنه يجزم بحذف النون ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به. وهكذا في الأحرف التي آخرها حرف علة، اخشى، يخشى، أدخل عليه الجازم، لم يخشى، طيب احذف الجازم الآن، لم يخشى، واحذف حرف المضارعة، خاء ساكنة، فتأتي بإيش؟ بهمزة الوصل، اخشى. إذن هذا من باب الاختصار، والمؤلف ذكر على سبيل التفصيل أن له ثلاث حالات، إما أن يبنى على السكون أو يبنى على حذف النون أو يبنى على حذف حرف العلة، ولك أن تختصر فتقول يبنى على ما يجزم به مضارعه. قال: والمعرب من الأفعال المضارع، والمعرب من الأفعال المضارع. إذن المضارع هو القسم الوحيد من الأفعال الذي يدخله الإعراب، وسيأتي تعليل النحاة لماذا أعرب المضارع. فيقول: والمعرب من الأفعال المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، هذا هو الشرط حتى يكون الفعل مضارع معربا، فلا بد أن لا يتصل به نون الإناث أو يسمى نون إيش؟ النسوة، ولا نون التوكيد المباشرة سواء الثقيلة أو الخفيفة. نعم، وكلاهما في القوة سواء، نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة، هما في التوكيد سواء. طيب، قال: نحو يضرب ويخشى. فتقول يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، ويخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. هذا في حال الرفع. في حال النصب معرب ولا مش معرب؟ لن يضرب معرب ولا ما هو معرب؟ معرب، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة ظاهرة على آخره، منصوب. هذا النصب من أقسام إيش؟ من أقسام الإعراب. لم يضرب، يضرب أيضا فعل مضارع مجزوم، والجزم من أقسام الإعراب. إذن هو معرب بأقسام الإعراب الثلاثة: بالرفع والنصب والجزم. وهكذا يخشى، يعني يضرب ويخشى. طيب، يضربون ويضربان وتضربين معرب ولا ما هو معرب؟ ها؟ معرب مش معرب؟ ايوه أنا هذا تمام. ايش؟ لانه شوف ايش قال: هو بشرط الله يتصل به نون الاناث ولا نون التوكيد مباشره. وما قال ولا ضمير تثنيه ولا ضمير جمع ولا ضمير مؤنث مخاطبه، هل هذا نقصان؟ ها، يعني هل كان عليه ان يقول بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد مباشرة ولا ضمير التثنية ولا ضمير جمع؟ ها، أيوة، أنه يتكلم عن الإعراب، ويتصل به ضمير تثنية وضمير جمع وضمير مؤنث مخاطبة فهو باق على إعرابه، فيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بإيش؟ بحذفها، الإعراب باق. طيب، قال: فإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون. إذن هنا حصل اتصال المضارع بنون الإناث، فإذا اتصل الفعل المضارع بنون الإناث أو ما سمى بنون النسوة فإنه هنا يبنى على السكون، لكن يكون في محل له محل من الإعراب، يكون له محل من الإعراب مع أنه مبني على السكون، لكن يكون له محل من الإعراب. فقد يكون في محل رفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وقد يكون في محل نصب إذا سبقه ناصب، وقد يكون في محل جزم إذا سبقه إيش؟ جازم. فيبنى إذا اتصل به نون الإناث يبنى على السكون، لكن يكون له محل من الإعراب، إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل إيش؟ جزم. قال: نحو والوالدات يرضعن. فيرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، في محل ايش؟ في محل رفع، لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، في محل رفع ايش؟ في محل رفع. ثم تقول الجملة الفعلية في محل رفع ايش؟ خبر الوالدات، الوالدات مبتدأ، ويرضعنا جملة فعلية في محل رفع خبر، نون النسوة فاعل. طيب، ها، لا تعرف، تعرف أن الفعل مضارع وإن كان يبنى لكن يبقى له محله من الإعراب بخلاف الفعل الماضي. فعل الماضي مبني لكن لا محل له من الإعراب. تأتي الحروف الآن، الحروف كلها مبنية لكن لا محل لها من الإعراب. طب الضمائر الآن، الضمائر أخذنا أنها الضمائر إيش، مبنية ولا مش مبنية؟ مبنية لكن لها محل ولا ما لها محل؟ قد تكون محل فاعل، قد تكون محل مفعول. فهذا أيوة أيوة، لأنه الفعل المضارع لابد له محل من الإعراب، لابد له محل من الإعراب. طيب، والوالدات يرضعن وهكذا، والمطلقات يتربصن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ها، في محل رفع تقول الفعل، الفعل المضارع إذا لم يسبقه جازم ولا ناصب فهو في محل رفع، إذا سبقه ناصب في محل نصب. تقول مبني على السكون، مثلا الطالبات لن يهملن دروسهن، لن ايش حرف ايش، حرف نفي ونصب. طيب يهملن فعل مضارع مبني على السكون في محل ايش، محل نصب لانه تقدمه ماذا، ناصب. وهكذا لم يهملن كذلك. قال وان اتصلت به نون التوكيد المباشره بني على الفتح، وإن اتصلت به أي بالفعل المضارع نون التوكيد المباشرة، هذا وصف لا بد منه أن تكون نون التوكيد مباشرة. إيش معنى مباشرة؟ يعني أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل، لا يفصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد فاصل. فهنا إذا لم يفصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد فاصل فإنه يبنى على الفتح. لا يسجنن، لا يسجنن، فتقول اللام هذه موطئ القسم، يسجنن فعل مضارع مغير الصيغة، ها مبني على الفتح، نون التي قبل نون التوكيد يسجن. ثم تقول مبني على الفتح الاتصالي بنون ايش، التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. يسجنا فعل مضارع مغير الصيغة، مبني على الفتح لكنه في محل، في محل رفع لأنه لم يسبقه لا جازم ولا ناصب، أو لا ناصب ولا جازم. ولا يكونا كذلك معطوف على لا يسجنا، اللهم هذه النون نون التوكيد ايش الخفيفة. وإلا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل إيش؟ في محل رفع لأنه لم يسبقه لا جازم ولا ناصب، وهو معطوف على لا يسجنا. إذن هنا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع ولم يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل، فهنا يبنى على الفتح. هذا معنى أن تكون نون التوكيد إيش؟ مباشرة. إذا لم تكن مباشرة فيبقى الفعل على إعرابه. إذا لم تكن مباشرة، إيش معنى لا تكون مباشرة؟ أي إذا وجد فاصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد فيبقى الفعل المضارع على إعرابه، ما يكون مبنيا. إذا حصل هناك فاصل، متى يحصل الفاصل؟ في الأمثلة الخمسة. متى يحصل الفاصل؟ إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة وأدخلت عليه نون التوكيد فسيكون بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع إيش؟ فاصل. إيش هو؟ الضمائر والنون التي هي علامة الإعراب. الضمائر تثنية الألف وواو الجماعة وياء المخاطبة، ومعنا بعدين حركة الإعراب التي هي إيش؟ التي هي عبارة عن حرف نون ثم تأتي نون التوكيد. فيبقى هنا الآن هنا حصل فاصل، ما هو فاصل واحد إنما كم فاصلان، نون التي حركة الإعراب والضمير الذي هو الفاعل. فهنا يبقى الفعل على إيش؟ على إعرابه. مثلا تخاطب أنت جماعة من الناس تقول لتكتبن، لتكتبن، فتقول هذا لتكتبن اللام موطئة القسم، تكتبن فعل مضارع ها مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وأنت لا ترى في الكتابة لا نون ولا إيش ولا واو، ونون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. كيف أعربته وهو قد اتصل بنون التوكيد الثقيلة؟ نقول هنا اتصل، لم تتصل به، لم تكن نون التوكيد مباشرة، لم يكن اتصالها مباشرا بالفعل، وإنما هناك فواصل. فإن الأصل لتكتبونن، لتكتبونن، كم معنى نونات؟ ثلاثة، نون الإعراب ونون التوكيد الثقيلة بكم؟ بنونين، ثلاثة متواليات. العرب تكره توالي ثلاثة أمثال، نون نون نون، هذه مثل هذه، تكره العرب توالي ثلاثة أمثال، فتحذف إيش؟ نون الإعراب، تبقى معنا نون التوكيد إيش؟ الثقيلة. نون التوكيد الثقيلة بنونين، الأولى ساكنة والثانية إيش؟ متحركة. ومعنى الواو التي هي الضمير ساكن، إن ساكنة ثقية فحذف إيش؟ ما سبق، إيش اللي سبق الآن؟ الواو، طير بها. أصبح الآن لتكتبن، فتقول لتكتبن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء ساكنين في محل رفع فاعل. طيب، هذا يعني عندما لا تتصل النون التوكيد بالفعل المضارع مباشرة، هذا لا يكون إلا في الأفعال إيش؟ الخمسة، في الأفعال الخمسة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.